خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس الخمسين بعد الثلاثمائة، ومع سورة الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. سورة الواقعة ورد في فضلها ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: شدت يا رسول الله؟ فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور رواه ابن حبان وصححه الألباني. أما الحديث الذي ورد لجرواب البيهقي أنه من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة فهو حديث ضعيف. إذا وقعت الواقعة، الواقعة من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لقرب وقوعها وتحقق وقوعها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى وقوعها فلا يدفعها دافع ولا يصرفها صارف، كما قال سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وقال سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي لا بد أن تكون ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين كانوا في الدنيا شرفاء، وترفع أقواما إلى أعلى عليين كانوا في الدنيا وضعاء. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، أي تحركت واضطربت وتزلزلت، كما قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بتا، بست أي فتتت الجبال بتا، وأكد الفعل بمصدره تأكيدا وتحقيقا لوقوعه. وبست الجبال بتا فكانت هباء منبثا. الهباء هو ما يتطاير من النار إذا اشتعلت، وقيل الهباء هو ما تذروه الرياح وتبثه وتفرقه، وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة. وذكر هذه الأصناف وهي أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون المقربون، كما ذكر هذه الأصناف في آخر السورة عند الاحتضار، وأيضا ذكر في سورة فاطر في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين، وسموا بذلك لأنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، وقيل لأنهم يكونون عن يمين العرش. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، والسابقون السابقون هذا هو الصنف الثالث. فالله عز وجل قسم الناس إلى أقسام ثلاثة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. فأصحاب اليمين هم جمهور أهل الجنة، وأصحاب الشمال يكونون في النار والعياذ بالله، والسابقون هم الذين سبقوا إلى الأعمال الصالحة ويكونون من الأنبياء والصديقين والشهداء وغيرهم. والسابقون السابقون، ولم يذكر متعلق لقوله تعالى والسابقون السابقون ليفيد العموم والإطلاق، فلم يقل والسابقون السابقون إلى الصلوات الخمس مثلا، ولكنه أطلق وعمم ليفيد العموم والإطلاق، ويدخل في ذلك كل من سابق إلى أعمال الخير، ولذلك اختلف المفسرون فيهم، فقيل هم السابقون إلى الصلوات الخمس، وقيل السابقون إلى التوبة، وقيل السابقون إلى الجهاد في سبيل الله، وقيل السابقون إلى أعمال البر، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تعارض بينها. فكل من سابق وسبق إلى عمل من أعمال الخير والبر فهو داخل في ذلك، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة أي جماعة، ثلة من الأولين أي من الأمم الماضية، هذا قول، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. فالقول الأول هو ما قال به مجاهد وغيره ثلة من الأولين أي من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة، قال بذلك مجاهد وقرر ذلك ابن جرير ونصره. والقول الثاني ثلة من الأولين أي من الأولين من هذه الأمة المحمدية، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة المحمدية. ونصر هذا القول ابن كثير وغيره، واستدلوا بالحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وغيرها من الأحاديث. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة أي منسوجة بالذهب كما قال ابن عباس، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى بعض. يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي خالدون مخلدون لا يكبرون ولا يهرمون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. بأكواب، الأكواب هي التي لا عرى لها ولا كيزان لها، والأباريق هي التي ولا خراطيم لها، والأباريق هي التي لها عرى ولها خراطيم، وسميت وواحدها إبريق، وسمي بذلك لبريقه ولمعانه. بأكواب وأباريق وكأس من معين. معين أي عين جارية. وكأس من معين أي من الماء أو من الخمر. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها، أي لا تصاب رؤوسهم بالصداع من هذه الخمر التي يشربونها، على خلاف خمر الدنيا كما سبق فإنها تصيب من يشربها بالصداع. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم إذا شربوها. وفاكهة مما يتخيرون، أي لهم الفاكهة الكثيرة مما يتخيرون من كل أنواع الفواكه. وهذه الآية يستدل بها على أدب من آداب الطعام، أنه من المعلوم والمقرر من الآداب الشرعية في تناول الطعام أن المرأة يأكل مما يليه، كما في حديث عمر بن أبي سلمة: كل مما يليه، سم الله وكل مما يليه، وكل بيمينك وكل مما يليه. فالمرء إذا تناول الطعام فإنه يأكل مما يليه. أما الفاكهة فإنه لا حرج أن يختار منها ما شاء، لأنها ليست نوعا واحدا بل هي أنواع كثيرة. فقال هنا وفاكهة مما يتخيرون، فلو كان أمامك إناء وفيه أنواع وأصناف من الفاكهة الكثيرة فلك أن تأكل من أي مكان من هذا الإناء، ولأنها أنواع وأصناف مختلفة. وفاكهة مما يتخيرون، ويكون الحديث كل مما يليك إذا كان نوعا واحدا وصنفا واحدا من الطعام، فإن المرأة يأكل مما يليه. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي المصون جزاء بما كانوا يعملون. هذا النعيم والحور العين والفواكه والطيور وكل هذه الخيرات جزاء لهم بأنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة ووحدوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه وأخلصوا العبادة له وحده سبحانه وتعالى، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون فيها لغوا لا باطلا ولا عبثا ولا تأثيما ولا ما فيه إثم وباطل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، هذا استثناء منقطع، إلا قيلا سلاما سلاما. سلاما سلاما نعت لقيلا، وقيل بدل من قيلا. إلا قيلا أن يقول بعضهم لبعض سلاما سلاما، يسلم بعضهم على بعض. إلا قيلا أن يقول بعضهم لبعض سلاما سلاما ويسلم أهل الجنة بعضهم على بعض إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هذا أسلوب تفخيم وتعظيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود لما ذكر ما للمقربين وللسابقين ذكر ما لأصحاب اليمين، فانتهى بذكر السابقين في أول الصورة وبدأ بهم في ما لهم وما أعد الله لهم من النعيم في جنات النعيم، ثم ثنى بأصحاب اليمين، وبعد ذلك بعد هذه الآيات ثلث بذكر أصحاب الشمال. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، أي قطع شوكه، وطلح منضود، الطلح أي الموز، منضود أي متراكم بعضه على بعض، وطلح منضود وظل ممدود. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وروى البخاري ومسلم أيضا بنحو هذا الحديث من حديث سهل بن سعد، وعن ابن عباس فيما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، يعني شجر الجنة ساقه من ذهب، وهذا حديث صحيح. وظل ممدود وماء مسكوب أي مصبوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة أي لا تنقطع صيفا ولا شتاء، ولا ممنوعة ولا يمنعهم أحد من تناولها من شوك أو تباعد غصن أو ما إلى ذلك، فلا يمنعهم شيء من تناول هذه الفاكهة، بل هي قريبة دانية منهم، قطوفها دانية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة أي عالية، وذكر الفرش وأراد بذلك من عليها من الحور العين، وهذه كناية عن الحور العين على اللواتي على هذه الفرش، وفرش مرفوعة. لذلك قال بعدها إنا أنشأناهن إنشاء، واختلفوا في هذا الإنشاء، فقال جماعة من أهل العلم الإنشاء هو الاختراع والإبداع، فيقول الإنشاء هذا للحور العين، أي أن الله تبارك وتعالى أنشأهن وأبدعهن وخلقهن، أي الحور العين في الجنة لأهل الجنة. وعلى هذا المعنى يكون الإنشاء بمعنى الاختراع والإبداع. وقال آخرون الإنشاء هذا لنساء الدنيا، فإن المرأة إذا كانت عجوز إذا كانت عجوزة فإنها الله عز وجل ينشئها في الجنة وترجع وتكون شابة. وقالوا الإنشاء هنا هو بمعنى الإعادة، أي أعادهن الله سبحانه وتعالى في الجنة مرة أخرى على وردهن إلى سن الشباب. وفي ذلك الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني أن رسول الله صلى أن عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، فولت وهي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لها لا تدخلين الجنة وأنت عجوز بل تكونين شابة، أي تكون تدخل الجنة وهي شابة لا تدخل وهي عجوز. وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا. جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الرجل في الجنة 100 يعطى الرجل في الجنة من الجماع قوة 100 رجل، وهو حديث صحيح. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء، إلى 100 عذراء. وأيضا في الحديث الآخر أن الذي رواه الطبراني أن المرأة كلما جامعها الرجل في الجنة تعود بكرا كما كانت، تعود بكرا كما كانت. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا قال ابن عباس أي محببات إلى أزواجهن، وقال ابن عباس أيضا عاشقات لأزواجهن وهن عاشقون وهم عاشقون لهن. وقيل عربا أي هو حسن التبعل، عربا أترابا. أترابا جمع ترب أي سنهن واحد، أبناء 33. فأهل الجنة يكونون في طول آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا، في عرض 7 أذرع، وسن أهل الجنة سنهم واحد وهم أبناء 33، كما جاء في حديث معاذ عند الإمام أحمد: يدخل أهل الجنة الجنة جرد المرد المكحلين أبناء 33. هذا هو سنهم وهذا هو طولهم 60 ذراعا وعرضهم في عرض 7 أذرع، كما جاء الحديث عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة. عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين أي جماعة من الأولين، وثلة من الآخرين أي جماعة من الآخرين. وقوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال هذا هو الصنف الثالث ممن ذكروا في أول السورة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. السموم هو الهواء الحار، وحميم هو الماء الحار الذي انتهى حره. وظل من يحموم، ظل من يحموم أي ظل من دخان، كما قال ابن عباس قال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا بارد ولا كريم أي ليس بطيب ولا هو حسن المنظر، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي كانوا منعمين بأنواع اللذات ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا رسل الله الكرام. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال ابن عباس: الحنث العظيم أي الشرك بالله، ويصرون أي يدينون ويقيمون على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كانوا ينكرون البعث. أو آباؤنا الأولون، أي ينكرون أن يبعث آباؤهم الأولون أيضا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم أي الماء الحار، فشاربون شرب الهيم. الهيم هو داء يصيب الإبل فلا تروى من الماء أبدا. فأهل النار أجرنا الله وإياكم من النار، إذا أصابهم العطش فإنهم يشربون الحميم وهو الماء الحار الذي انتهى حره، فيزدادون عطشا على عطشهم وألما على ألمهم. هذا نزلهم يوم الدين. النزل هو ما يعد للضيف، وهذا على سبيل التهكم بهم. وأيضا هذه الآية فيها فائدة، فإن هذا ما أعده الله تبارك وتعالى لهم كالنزل الذي يعد للضيف. فإذا استقروا في قعر الجحيم وفي وسط النار وفي وسط الجحيم، فلهم نوع آخر ولهم أصناف غير ما ذاقوه من العذاب. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي بالبعث وتؤمنون بالبعث. أفرأيتم ما تمنون، أي المني الذي تصبونه في أرحام النساء. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. الله عز وجل قضى على أهل السماء وأهل الأرض أن يموتوا. نحن قدرنا أي صرفناه بينكم، أو قدرنا أي قضينا عليكم بالموت، كلها متقاربة. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات والأحوال. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله تبارك وتعالى أوجد الخلق من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله سبحانه وتعالى أوجدنا وأوجد الخلق من العدم، فهو سبحانه وتعالى قادر على البعث وعلى الإحياء مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، كما بدأكم تعودون. وقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي هذا القسم الذي أقسمت به لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وهذه الآية فيها قياس الأولى في علم الفقه، القياس وهو قياس الأولى أو القياس من باب الأولى، لأن الله تبارك وتعالى قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكر فردكم إلى الاعتبار والنظر في النشأة الأولى. الله تبارك وتعالى أوجدكم من العدم فهو قادر على أن يبعثكم مرة أخرى سبحانه وتعالى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. الحرث هو شق الأرض للزراعة وإثارتها للزراعة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أأنتم تنبتونه أم نحن ننبته. الله تبارك وتعالى هو الذي ينبت الزرع سبحانه وتعالى. وهنا أدب جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم زرع وليقل حرث فإن الله هو الزارع. هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. لا يقل أحدكم زرع وليقل حرث لأن الله هو الزارع سبحانه وتعالى، فهو الذي ينبت الزرع سبحانه وتعالى. نحن نحرث ونشق الأرض ونضع البذرة ونضع البذور في الأرض، والله سبحانه وتعالى هو الزارع على الحقيقة، هو الذي ينبتها سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولاها سبحانه وتعالى. فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون أي تندمون، وقيل تلاومون. وتفكهون قال الكسائي هذا من الأضداد. تفكهت أي تنعمت، وتفكهت أي حزنت. فهذا الحرف أو هذه الكلمة من الأضداد، أي يستعمل في المعنى وضده. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. ثم فسر وبين هذا التفكه فقال إنا لمغرمون. لمغرمون أي لمعذبون. بل نحن محرومون، أو تقولون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا أي مرا زعاقا، لا نستطيع أن نستسيغه ولا أن نشربه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون سبحانه وتعالى. وكما سبق ذكر ذلك أن النار تخرج من نوعين من الشجر، المرق والعفار. فيحك العود المرق في عود العفار فتخرج منه النار و يستضيء الناس بها ويوقد الناس منها. هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على قدرته وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه النار تذكرة بنار الآخرة، تذكرة للعباد بنار الآخرة. وجاء في الصحيح ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. وعند الإمام أحمد ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفعتم منها بشيء. يعني نارنا هذه التي نوقد منها في هذه الدنيا جزء من 70 جزء من حر جهنم، وضربت بالبحر مرتين لكي نستفيد منها ولكي نستدفئ بها وننقل منها ونطبخ عليها وما إلى ذلك، فحتى نطيقها ونستطيع أن نقترب منها جزء من 70 جزءا من حر جهنم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. اختلفوا في المقوين، فقيل هم المسافرون وقيل هم المقيمون، وقال مجاهد هم هي متاع للمسافر وللحاضر، وهذا القول قول قوي ووجيه يجمع بين الأقوال، فالنار يحتاجها المقيم والحاضر ويحتاجها المسافر، فهي لا غنى للناس عنها سواء كان مسافرا أو إن كان حاضرا. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. هذه الآيات فيها بعض الفوائد نذكرها. الفائدة الأولى أنه قال سبحانه وتعالى في أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. هنا جيء باللام وخلت الآية التي بعدها من اللام في قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه. هنا خلت فعل جعل من اللام ودخل على الآية التي قبلها، فهل من حكمة ذات في ذلك؟ والجواب عن ذلك من وجهين: أنه جائز في اللغة أن تدخل اللام وألا تكون اللام موجودة، هذا جائز في اللغة أنها تدخل يجوز إثباتها ويجوز حذفها من جهة اللغة، هذا وجه. الوجه الثاني أنها دخلت مع الزرع لأنها تفيد التوكيد والتحقيق، وأنه قد يظن بعض الناس أنه أن جعل الزرع حطاما وأن يصفر بعدما كان أخضر من فعل الزارع، مثلا من زيادة المياه في الزرع أو من قلة المياه فيجف الزرع، فيظن أنه سبب في ذلك، فجئ باللام لتدل على أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لذلك على الحقيقة، ولتدل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، أنه بعدما يكون الزرع أخضر يانعا يكون حطاما ويصفر وييبس بعد ذلك، فهذا يدل على عظمة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه قال سبحانه وتعالى بعد هذه الأشياء الأربعة: أفرأيتم ما تمنون، وأفرأيتم ما تحرثون، وأفرأيتم الماء الذي تشربون، وأفرأيتم النار التي تورون، كل هذه الأربعة ذكرها وذكر ما يفسدها بعدها، فقال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت، ثم قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، ذكر ما يفسده، وقال في الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل لو نشاء جعلناه أجاجا، فذكر أنه ما يفسده بأن يكون ملحا مرا، ولم يذكر في النار ما يفسدها. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يدل على عظمة الخالق ووحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه جعل هذه الأشياء وجعل لها ما يفنيها وما يفسدها، فهو قادر سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق قادر على إعادة الخلق سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم فيها قولان: القول الأول أي نجوم السماء، أي الكواكب ومواقعها في السماء من طلوعها وغروبها، والقول الثاني: فلا أقسم بمواقع النجوم أي نجوم القرآن، وأن القرآن نزل نجوما متفرقا حسب الوقائع والأحداث، فلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي مصون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. اختلفوا في هذه الآية على قولين أيضا، فقيل لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة في السماء، وهذا هو الكتاب الذي في السماء. والقول الثاني لا يمسه إلا المطهرون أي القرآن الذي بأيدينا، لا يمسه ولا يمس القرآن إلا الطاهر. وأصحاب هذا القول عضضوا قولهم بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث صحيح. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمن قال بعض العلماء قال هذه الآية في الملائكة ولا دخل لها في مس المصحف، والاستدلال بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر هو حديث صحيح، وهذا هو الدليل في أنه لا يجوز لغير المتوضي أن يمس المصحف. والدليل حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو رأي الجمهور وجماهير السلف والخلف على أنه لا، غير المتوضي لا يمس القرآن. إذا أردت أن تمس المصحف والقرآن وأن تحمله لا بد وأن تتوضأ، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء منهم ابن عباس وهو عن أهل الظاهر، وأيضا انتصر له الشوكاني، إلى أنه يجوز أن يمس القرآن غير الطاهر المسلم، المسلم طاهر لأن المسلم طاهر، ولهم أدلة في ذلك ولا نطيل بذكر ذلك. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، مدهنون أي مكذبون. أي مدهنون غير مصدقين، أي غير مصدقين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون. وقال ابن عطية أجمع المفسرون على أن هذه الآية في نزلت في المطر كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على إثر سماء من الليل قال الله تعالى أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهو في الصحيحين. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي من يكونون من الناس حول المحتضر، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تستطيعون أن تردوا عليه روحه، ونحن أقرب إليه منكم فيها قولان كما سبق في سورة قاف، ونحن أي أقرب إليه منكم أي بملائكتنا أي الملائكة. والقول الثاني ونحن أقرب إليه أي بالعلم والقدرة، وسبق ذكر ذلك في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مصدقين. ترجعونها إن كنتم صادقين أي تستطيعون أن ترجعوا هذه الروح في جسد هذا الذي يحتضر. فأما إن كان من المقربين، فأما إن كان من المقربين، ذكر الأصناف الثلاثة المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون كما ذكرهم في أول السورة، وذكرهم هنا في حالة الاحتضار. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح فيها أقوال، فروح أي استراحة، وقيل روح أي رحمة، وقيل روح أي فرح وسرور، وكلها أقوال صحيحة لا تعارض بينها. فالمقرب ينال هذه الأشياء، ينال كل هذه الأشياء، فيكون في راحة ورحمة وفرح وسرور. فروح وريحان، ريحان أي رزق كما قال ابن عباس رزق، وقال الحسن أي ريحانكم هذا الذي يشم. وقال رويس عن يعقوب فروح وريحان، فروح بضم الراء، فروح أي الروح يكون معها الريحان ويكون معها الطيب والرائحة الزكية. وهذه القراءة أفادت معنى جديدا في الآية، فروح وريحان. أما في قراءة رويس فروح وريحان أي روحه معها الطيب، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، أو أهل اليمين يسلم بعضهم على بعض على قول في الآية فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالبعث، الضالين عن الحق، فنزل من حميم أي الحميم الماء الحار في النار، فنزل من حميم وتصلية جحيم أنه يلقى في الجحيم وتحيط به النار من جميع جوانبه ويصطلي في النار، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين أي هذا الخبر لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، روى أحمد وأبو داود. وروى الترمذي والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده برزت له نقلة في الجنة، وصححه الألباني. وفي الصحيحين وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم. وبهذه الكلمات تكون قد تمت سورة الواقعة، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان، فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان،